بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مجلس من مجالس القراءات وعلومها، مجلس في رأس المصحف وكتاب الإمام أبو عمرو الداني المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، ومع المجلس الثالث فيه. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، اللهم آمين. كنا قد توقفنا عند خلال سورة النساء، ونتكلم في باب حذف الاختصار، باب ما حذف من رسم المصحف اختصارا. وقد قلنا في المرة السابقة أن الحذف يشمل 3 أنواع: حذف اختصار، وحذف اقتصار، وحذف إشارة. وقلنا الاختصار أي يختصر من بنية الكلمة، والاقتصار اقتصر على كلمة معينة دون نظائرها من القرآن، وحذف الإشارة هو ما يشير إلى وجود قراءة أخرى في هذه الكلمة. وبالأسانيد إلى سيدنا الإمام أبي عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: قال في صفحة 179 من الكتاب المنشور على مدرسة الإقراء: كان يواصل الكلمات التي حذفت منها الألف اختصارا. وكنا قد توصلنا إلى قوله تعالى: أو لامستم النساء. قلنا لامستم حذفت منها الألف التي بعد اللام، أو لمستم اختصارا وإشارة. ومثله في المائدة: فلا قاتلوكم، حذفت الألف اللي بعد القاف، فلا قتلوكم. قراءة الحسن من القتل لا المقاتلة، وهي قراءة شاذة. مراغما كثيرا حذفت الألف التي بعد الراء. وقلنا ممكن، يعني كلام الإمام أبو عمرو الداني ممكن يعارضه كلام أئمة أخرى من أئمة الرسم، نظرا لاختلاف النظر في المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان، أو لترجيح قواعد من قواعد العربية يعني. وفي المائدة: سبل السلام، الألف التي بعد اللام حذفت اختصارا، الألف التي بعد اللام حذفت اختصارا أيضا. في سورة المائدة: قال الإمام السخاوي: والسلام كله محذوف الألف بلا خلاف. طيب، ثم قال: فما بلغت، رسالته، حذفت الألف. طبعا هي في قراءة بالجمع: فما بلغت رسالاتي، عندنا قراءة بالإفراد وقراءة بالجمع. حذفت الألف التي بعد إيه؟ اللام، لأنها لو كتبت على الجمع لن تحتمل قراءة الإفراد. ونحن نتكلم أيضا، ونحن نتكلم عن حذف الإشارة، عن كلام الآن في كلام الآن في حذف الاختصار، لكننا نشير إلى القراءة الموجودة الأخرى، فتحتمل الإشارة وتحتمل الاختصار أيضا. بالغ الكعبة، الألف التي بعد الباء حذفت، بالغ. لا يوجد قراءة في هذه الكلمة، لأن الأصل الباب هذا ما حذف اختصارا، فليس كل ما أتى فيه يوجد فيه إشارة. يبقى الأصل في هذا الباب ما حذف اختصارا، لكن إذا أتت كلمة فيها إشارة نتكلم عنها إن شاء الله. طعام مسكين، سبقت في سورة الايه البقرة. مساكين. قياما للناس، حذفت الألف التي بعد الايه اللي بعد الياء، اللي بين الياء والميم. قيما. عليهم الأوليان، الأوليان حذفت الألف التي بعد الايه التي بعد الياء. الأولين، قراءة الايه فيها قراءة كلمة الأولين، تحتمل هذه قراءة الأولين. قراءة شعبة وحمزة ويعقوب. فتكون طيرا بإذني، أيضا سبقت هذه الكلمة في سورة العمران. فتكون طائرا، كتبت طيرا، كتبت طيرا، يعني طاء ياء راء ألف، لتحتمل قراءة طائرا، لتحتمل القراءة، لأن لو كتبت طائرا فلن تحتمل قراءة إيه؟ طيرا. أكالون للسحت، حذفت الألف التي بعد الكاف. وفي الأنعام، كده انتهينا من سورة المائدة. وفي الأنعام، ولا طائر يطير، طاء حذفت الألف التي بعد الطاء اختصارا. وذرياتهم، اللي آيتي ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم، حذفت الألف اللي بين الياء والتاء. وهذه الكلمة متفق عليها بين الشيخين. لما نيجي نتكلم في رسم المصحف ونقول الشيخين، كل علم له أصول، له رجاله، له مصطلحاته. الشيخين في الحديث اللي هما الإمام البخاري ومسلم. الشيخين هنا في رسم المصحف اللي هو مقصود بهم مين يا شباب؟ مقصود بهم الإمام الداني والإمام أبو داود. إذن عندنا كل فن أو كل علم له مصطلحاته، ممكن مصطلحات تتداخل. فكلمة الشيخين في الرسم لا يقصد بها نفس الاسم أو نفس المعنى في علم الحديث. الشيخين في الحديث أو الشيخان في الحديث مقصود بهما، يقصد بهما الإمام البخاري والإمام مسلم. لكن هنا في علم رسم المصحف الشيخين مقصود بهم الأئمة الذين وضعوا أو الأسس في علم الرسم، اللي هو الإمام أبو عمرو الداني والإمام أبو داود سليمان بن نجاح. وفي الأنعام قلنا ولا طائر يطير، وأيضا كلمة ذرياتهم حذفت الألف التي بعد الياء، وأيضا كلمة أكابر مجرميها حذفت الألف التي بعد الياء، التي بعد الكاف أيضا متفق عليه بين الشيخين. وأكابر وجد فيها قراءة شاذة، وجد فيها قراءة شاذة، قراءة ابن حيوة كما ورد في التعليق اللي هو أكثر مجرميها. المهم إن احنا نتكلم على حذف الاختصار، مش عايزين نتطرق كثيرا للقراءات لأن أحيانا لا يوجد في قراءة في الكلمة، فنضطر لوجود معرفة قراءة شاذة أو غيرها. يجعل رسالته، سبقت كلمة رسالاته في سورة المائدة، حذفت الكلمة، حذفت إيه؟ الألف التي بعد اللام، ودار السلام حذفت الألف التي بعد اللام أيضا. وفي الأعراف كده انتهينا من سورة الأنعام. وفي الأعراف لاحظ إن الإمام أبو عمرو الداني بيسرد كل الكلمات التي وردت في المصحف بداية من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. وفي الأعراف إنما طائرهم، حذفت الألف التي بعد الطاء، معناها ليس فيها قراءة لكن حذفت اختصارا، حذفت اختصارا. ورد فيها أيضا قراءة شاذة، قراءة الحسن بغير ألف ولا همز، طيرهم. وأيضا كلمة وباطل ما كانوا، وباطل ما كانوا يعملون، حذفت الألف التي بعد الباء، عليهم الخبائث. نسرع شوية من القراءة وخدها قاعدة إن كل الألفات المحذوفة في هذا الباب من باب حذف ليه؟ الاختصار، حتى وإن شاركتها الإشارة إلى قراءة أخرى. عليهم الخبائث، حذفت الألف التي بعد الباء، أيضا وكلمته وكلماته، وكلمته حذفت الألف التي بعد الميم. وقعت أيضا حيث وقعت اللي هو كلمة كلماته، يسر الله لكم. كلمة خطيئاتكم حذفت الألف الدالة على الجمع. وإذا مسهم طائف، حذفت الألف التي بعد الطاء، احتمال لقراءته طيف. وفي الأنفال الحق بكلماته، بكلماته سبقت وقلنا كم أينما وقعت وتحذف منها الميم، الألف التي بعد الميم. وتخونوا أماناتكم، أماناتكم حذفت الألفين، حذفت منها ألفين اللي بعد الميم واللي بعد الايه النون. وفي التوبة أن يعمروا مساجد، حذفت الألف بتاعت مساجد. في رعاية الله ورحمه، مع السلامة، لا تنسانا من دعائكم. مساجد الألف التي بعد السين، ولا أيضا خلاف رسول الله، حذفت الألف التي بعد اللام. وفي يونس كلمات ربك، حذفت الألف الدالة على الجمع. سبق إليها الكلام إن هي حذفت أينما وقعت، وقعت. وفي هود وباطل ما كانوا يعملون، حذفت الألف التي بعد الباء. يضاعف لهم، حذفت الألف التي موجودة بعد الضاد. قالوا سلاما، قال سلام، حذفت الألف اللي في سلام الأولى وفي سلام الثانية حيث وقع. وفي يوسف آيات للسائلين، حذفت الألف الدالة على الجمع. وفي غيابات الجب، حذفت الألف الموجودة بعد اللي بعد الياء الدالة على الجمع أيضا، غيابة وغيابات، حذف الألفين في الحرفين، الألفين الألف اللي بعد الياء والألف التي بعد الايه الباء. وفي الرعد وسيعلم الكفار، عندنا حذف كلمة الكفار، حذفت منها ألفان. الألف دل على كلمة الكافر، والألف الدل على الجمع التي وقعت بعد الفاء الكفار. وفي إبراهيم به الريح، حذفت الألف الدالة على الجمع. وفي بني إسرائيل سورة الإسراء، طائره في عنقه، حذفت الألف الموجودة بعد الطاء. وفي الكهف، تزاوروا عن كهفهم، الألف التي بعد الزاي، إشارة إلى قراءة تزوروا. وقوله تعالى لا مبدل لكلماته، كلمة كلمات وقلنا إنما وقعت. وأيضا نفسا زكية، كلمة زكية بغير ألف التي بعد الزاي، زاكية. ولا اتخذت عليه لا اتخذت عليه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. كتبت بغير ألف بعد اللام. كتبت بغير ألف بعد إيه؟ اللام. لام بعدها تاء مباشرة. ليه؟ لأن فيها قراءة. لتخدت، عندنا في قراءة لاتخذت ولتخذت عليه. قالوا أيضا تذروه الرياح، كلمة الرياح أينما وقعت، لكلمات ربي، لكلمات أيضا سبق الكلام عنها. وفي مريم تساقط عليك، حذفت في كل الألف التي بعد السين، احتمال القراءات اللي فيها. الأرض مهدا، حذفت الألف التي بعد الهاء، حيث وقع. وواعدناكم، الألف التي بعد النون، سبق الكلام عنها في سورة الايه، سورة البقرة والأعراف. وفي الأنبياء فجعلهم جذاذا، الألف اللي بين الذالين، تعمل الخبائث، الألف اللي بعد الباء، كانوا يسارعون، الألف التي بعد السين، وحرام على قرية، الألف التي بعد الراء. وفي الحج إن الله يدافع، سبق الكلام عنها في البقرة. ولولا دفع الله الناس، أيضا كلمنا في البقرة. للذين يقاتلون، سبق الكلام عنها عن فعل أفعال المقاتلة في البقرة أيضا. معاجزين، الألف التي بعد العين، معجزين. وفي المؤمنين لأماناتهم، حذفت الألفين اللي قبل النون واللي بعد النون. الإجازة العامة بتشمل كل الكتب، كتب السنة وغير والكتب الأخرى من كتب توحيد وفقه وجميع العلوم. الإجازة العامة بتشمل جميع الكتب، جميع ما يرويه يعني لو شيخ أجاز طالبه إجازة عامة، فهذه الإجازة تشمل جميع مرويات الشيخ، إلا إذا حدد فيها حاجة معينة. المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، حذفت الألف اللي في كلمة عظاما الأولى والعظام الثانية لتحتمل قراءة الجمع. المضغة عظما فكسونا العظم، سامرا تهجرون. نعم، كل الكتب قلنا. ثامرا الألف التي بعد السين. وفي النور سورة النور يخرج من خلاله الألف اللي بين اللامين. وفي الفرقان أرسل الرياح الألف اللي بعد الياء سبقت. فيها سراجا الألف اللي بين الراء تحتمل القراءة سورجا. أزواجا وذرية هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. وذرياتنا حذفت الألف الدالة على الجمع تحتمل قراءة الإفراد. وذرياتنا قرة أعين. وفي النمل آياتنا مبصرة حذفت الألف الدالة على الجمع في آياتنا. وقال طائركم سبق الكلام عنها. بل ادارك علمهم حذفت الألف الموجودة بين الدال والراء. وفي القصص فارغا إن كادت الألف التي بين الفاء والراء. قالوا سحران تظاهرا الألف اللي بعد الظاء حذفت الألف تظاهرا. وفي العنكبوت آيات من ربه حذفت الألف دل على الجمع. وفي لقمان وفصاله الألف التي بين الصاد واللام وفصله. ولا تصعر حذفت الألف الدالة الألف التي بين الصاد والعين. وفي الأحزاب تظاهرون منهم حذفت الألف أيضا سبق عنها الكلام. وكذلك في المجادلة في الحرفين. وكذلك حيث وقع يضاعف لها حذفت الألف التي بين الضاد والعين. وفي سبأ مساكنهم آية مسكنهم. هل نجازي حذفت الألف التي بين الجيم والزاي. والنون تحتمل قراءة الياء. فهل يجازى فهل نجزي. قالوا ربنا باعد حذفت الألف التي بين الباء والعين تحتمل قراءة ليه ربنا بعد. وفي فاطر فهم على بينة منه حذفت الألف من كلمة من بينة اللي هي الدالة على الجمع. وفي ياسين فاكهون حذفت الألف الدالة على الفاكهون على القصر فاكهون حيث وقع. حملنا ذريتهم حذفت الألف الدالة على الجمع. بقادرين على حذفت الألف التي بين القاف والدال لتحتمل قراءة الفعل. هنا قراءة اسم بقادر قراءة الفعل يقدر. وفي الصافات فهم على آثارهم حذفت الألف الدالة على الجمع في آثارهم. وفي الزمر من هو كاذب كفار حذفت الألف التي بين الكاف والذال. وفي غافر كلمة ربك حذفت الألف الدالة على الجمع وسبق عنها الكلام. وفي فصلت وما تخرج من ثمرات حذفت الألف الدالة على الجمع أيضا في كلمة ثمرات بين الراء والتاء. وفي الشورى ويحق الحق بكلماته وقلنا بكلماته هنا ما وقعت كتبت بالإفراد. إن يشأ يسكن الريح حذفت الألف الريح الدالة على الجمع. وفي الزخرف عليه أسورة حذفت الألف أيضا للدالة على الجمع لا أساورة. وقل سلام حذفت الألف التي بين اللام والميم وسبق عنها الكلام في سورة هود. وفي الأحقاف أو أثارة من علم حذفت الألف التي بعد الثاء. بقادرين على سبق الكلام عنها مباشرة من سطر الألف الدالة على الفعل يقدر. وفي سورة القتال اللي هي سورة سيدنا محمد والذين قتلوا حذفت الألف الدالة على المقاتلة. وفي الفتح بما عاهد عليه الله الألف اللي عاهد بين العين والهاء. وفي الذاريات فقالوا سلاما قال سلام. سبق عنها الكلام مباشر بنفس هذا الترتيب في سورة ايه؟ هود. وفي دي سورة ايه؟ سورة الذاريات نفس الكلام سبق عنها. وفي الطور واتبعتهم ذريتهم ذرياتهم، حذفت الهاء فدل على الجمع، بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم أيضا ذريتهم الثانية. وفي التحريم وإن تظاهرا، حذفت الألف التي بين الله والهاء، كلمنا عنها في سورة الأحزاب وسورة البقرة أيضا قبل ذلك. وبكلمات ربها وكتبه، بكلمات وكتبه، حذفت الألف الدالة على الجمع في الاثنين. وفي نون والقلم لولا أن تداركه، الألف بين الدال والراء. وفي المعارج برب المشارق والمغارب، حذفت الألف الدالة على الجمع أيضا. وفي نوح مما خطيئاتهم، حذفت الألف الدالة على الجمع، كتبت بالإفراد. وفي الإنسان عاليهم، حذفت الألف بين العين واللام، ثياب سندس. وفي النبأ لغوا ولا كذابا، حذفت الألف في كلمة كذابة اللي بين الذال والباء. قال أبو عمرو: فهذا جميع ما في رواية عبد الله بن عيسى عن قالون عن نافع مما حذفت منه الألف في الرسم. إذا نقل لنا الإمام أبو عمرو الداني كل الكلمات التي حذفت منها الألف في الرسم بالسند المتصل إلى سيدنا الإمام مين؟ سيدنا الإمام نافع. قال: حدثنا أبو الحسن طارق بن عبد المنعم بن غلبون، طارق بن غلبون صاحب كتاب التذكرة، وأبوه أيضا عمنا بن غلبون له مؤلف، له مؤلف في القراءات الاثنين أب والابن. قراءة منا عليه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي عن قالون عن نافع بعامة هذه الحروف. وزاد في الكهف: فلا تصاحبني، ألف التي بين الصاد والحاء. وفي الحج: سكارى ما هم بسكارى، تحتمل قراءة ليه سكرى ما هم بسكرى. وفي الشورى: كبائر الإثم، تحتمل قراءة كبير، الألف التي بين الباء والهمز. وفي الواقع: بمواقع، بموقع. وفي المطففين: ختامه، الألف التي بين التاء والميم. وفي الفجر: فادخلي في عبادي. قال أبو عمرو: ورأيت رسم عامة الحروف المذكورة في مصاحف أهل العراق وغيرها على نحو ما رويناه عن مصاحف أهل المدينة. وقال: وحدثنا خلف بن إبراهيم بن محمد قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال: رأيت في الإمام، اللي هو مصحف سيدنا عثمان، يعني مصحف عثمان بن عفان، استخرج لي من بعض خزائن الأمراء، ورأيت فيه أثر دمه في سورة البقرة: خطاياكم، بحذف الألف التي بين الياء والكاف بحرف واحد، والتي في الأعراف: خطيئاتكم، بحرفين. قال أبو عمرو: وكذلك التي في نوح في سائر المصاحف بحرفين، اللي يقصد ايه؟ مما خطيئاتهم اغرقوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى كلمة خطاياكم وخطيئاتكم وخطيئاتهم كلها محذوفة الألفات. قال أبو عمرو: اللي هو الإمام عمرو الداني يعني، وكذلك التي في نوح في سائر المصاحف بحرفين، وميكائيل مكتوبة إيه؟ ومكتوبة بدون الألف التي بين الكاف واللام. يعني رسمت الألف على ياء، تحتمل ايه القراءات الأخرى؟ ميكالة وميكائيلة وميكائيلة، بغير الألف فيه وفي يوسف حاشا لله الألف التي بين الحاء واللام، وفي الرعد وسيعلم الكفار وسيعلم الكافر، سبق الكلام عنها أيضا، وفي طه إن هذان الألفان محذوفتان التي بين قبل الذال وبعد الذال. قال وكذلك رأيت التثنية المرفوعة كلها فيه بغير ألف، التثنية المرفوعة فيه بغير ألف. يعني يا شباب تثنية مرفوعة فيه يعني ما وقع، يعني أي كلمة مثنى تدل على أكثر فردان اتنين، يعني تدل على اثنين بس بشرط إنها تكون إيه؟ مرفوعة. قال وكذلك رأيت التثنية المرفوعة كلها فيه بغير إيه؟ بغير ألف، مثل إيه؟ مثل رجلان، لساحران، يحكمان، يقومان، يقاتلان، القصص، كلمة قاتلان في القصص. وفي المؤمنون أم تسألهم خرجا، كلمة خرجا مكتوبة بغير ألف من القراءة الأخرى، خرجا خراج. وفيها سيقولون لله، سيقولون لله لله لله 3 مرات التي وردت في 3 آيات. يعني ليه؟ قال بغير ألف قبل اللام اللي هو الله، سيقولون الله. في قوله تعالى سيقولون لله كل أفلا تذكرون، سيقولون لله كل أفلا تتقون، سيقولون لله كل فأنا تسحرون. وفي الإنسان قوارير، قوارير الألف الأولى بالألف والثانية كانت بالألف فحكت، ورأيت أثرها بينا هناك، لأن الثانية لو وقفنا على قوارير. وأما سلاسل فرأيتها قد درست، قال الإمام عمرو الداني حدثنا الخاقاني قال حدثنا أحمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن هارون قال حدثنا عاصم الجحدري. عاصم الجحدري معروف إن هو من أئمة القراءات ومن علماء العدد، إمام عاصم الجحدري من أئمة علماء العدد الذين أخذ منهم العد الإيه؟ عد البصري، وتكلمون العد الكوفي، عد البصري. نعم. قال هو في الإمام مصحف عثمان بن عفان الذي كتبه للناس كلهن لله، لله يعني قوله في المؤمنين سيقولون لله. قال عاصم الجحدري وأول من زاد هاتين الألفين نصر بن عاصم الليثي. قال أبو عبيد ثم تأملتها في الإمام فوجدتها على ما رواه الجحدري. حكها بفعل فاعل، حكها يعني بفعل يعني أزيل أثرها بفعل شخص معين، لكن درست يعني ذهب أثرها من نفسها، درست يعني ذهب أثرها من نفسها بمرور الزمن عليها، ده من نفسها كده أثرها أزيل، لكن حكت يعني واحد اللي راح ماسح مسحها. وأول من زاد هاتين الألفين نصر عاصم الليثي. قال أبو عبيد ثم تأملتها في الإمام فوجدتها على ما رواه الجحدري. قال وهكذا رأيتها في مصحف قديم بالثغر بعث به إليهم قبل خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكذلك هي في مصاحف المدينة وفي مصاحف الكوفة جميعا، وأحسب مصاحف الشام عليها. الكلام على ماذا يا شباب؟ الكلام على كلمة لله موجودة في سورة المؤمنين، المؤمنون، هي مكتوبة بإيه؟ مكتوبة بدين ألف. وحدثنا محمد بن علي، محمد بن قال حدثنا محمد بن قطن قال حدثنا سليمان بن خالد قال حدثنا يزيدي قال في مصاحف أهل المدينة ومكة، وسيعلم الكفار على واحد، يعني يقصد على واحد على قراءة الإفراد يعني، وسيعلم الكافر يعني الكفار كفاية فيها قراءة بالإفراد وقراءة بالإيه؟ بالجمع. نعم، كتاب المقنع. قال فصل. قال أبو عمرو: وأجمع كتاب المصاحف على حذف الألف من الرسم بعد ياء التي للنداء، وبعد هاء التي للتنبيه، اختصارا أيضا، لأن الياء ياء النداء مفيهاش قراءة، وياء والألف بتاعت هاء التنبيه ليست فيها قراءة. لا، فيها حذف الألف، وذلك في نحو قوله: يا أيها الناس، ويا أرض، يا أولي الألباب، يا أخت هارون، يا نوع. لذلك بنسميها يا شباب، دي بنسميها في نوع المد، بنسميها متصل رسما منفصل حكما، لأنها كلها مرسومة مكتوبة في الرسم العثماني بدون ألفات، اللي هي النداء: ويا نوح، يا آدم، يا لوط، يا هود، يا شعيب، يا صالح، يا هارون، يا مريم، يا فرعون، يا هامان، يا مالك، يا أسفة، يا ويلتا، يا حسرتا، يا سماء، يا رب، يا بني، يا قوم، ها أنتم، هؤلاء، هذا، هذه، هذان، هاتين، هكذا. وما كان مثله حيث وقع، والألف الثابتة في الخط بعد الياء، والهاء في مكان بعدهما فيه همزة، هي الهمزة لكونها مبتدأة. خلاص، يبقى ألف نداء وألف هاء التنبيه حذفت رسما في كل الكلمات. وكذلك أجمع على حذف الألف في قوله تعالى: الرحمن جل وعز، حيث وقع، وفي قوله: ذلك، ذلكم، فذلكن، أولئك، أولئكم، ولكن، لكنه، لكني، لكنكم، لكن لا، وشبيه من لفظه حيث وقع. وكذلك حذف الألف التي بقى الألف بعد اللام في قوله إيه؟ الملائكة، ملائكة، ملائكته، السلام، سلام، أصلا سبق كلمة السلام وسلام، السلام، سلام، سلاما، إله، إلهكم، إلهنا، إلهه، وشبيه من لفظه. وكذلك حذفوها في قوله: سبحانه، وسبحانه، سبحانك، حيث وقع إلا موضعا واحدا في الإسراء، قوله عز وجل: قل سبحان ربي، فإن المصاحف اختلفت فيه لا غير. ورأيته أنا، أي الإمام عمرو الداني، في مصاحف أهل العراق العتق بالألف، اللي هو إيه؟ حرف الإسراء. وكذلك رسم التثنية المرفوعة بغير ألف كقوله: امرأتان، رجلان، ساحران. بس امرأتان مرسومة في المصحف بالألف صح؟ ورجلان أيضا، قال ماشي، قالوا امرأتان ورجلان ساحران، وما يعلمان، ويحكمان يقتتلان أضلانا وشبهه، سواء كانت الألف اسما أو حرفا، ما لم تقع طرفا ووقعت حشوا. حشوا يعني إيه؟ يعني في نصف الكلام، نصف الكلمة يعني. قال في المورد: وعنه في الساحران الحذف، وعنهما في ساحران الخلف. مرد الضمان وكذلك حذف الألف بعد النون التي هي ضمير جماعة المتكلمين، نحو قوله تعالى: أنجيناكم وآتيناكم فأغويناكم مكناهم لو مكناكم وآتيناه علمناه آتيناك وأرسلناك ففهمناها آتيناها فرشناها أنشأناهن فجعلناهن وما كان مثله. بحذف الألف اللي هي دالة على نون الجماعة بعد النون التي ضمير الجماعة محذوفة، وكذلك حذف الألف في اللام في قوله بغلام غلاما لغلامين خلائف لإيلاف السلاسل البلاغ بلاغا الخلاق بخلاقكم، وكذلك الضلال في ضلال الضلالة الكلالة ولا خلال من خلاله خلالكم ظلاله ظلالها ظلالهم خلال أغلالا الأغلال من سلالة وشبهه بما مما فيه لامان حيث وقع، مما فيه لامان حيث وقع. كل هذه الألفات يا شباب تندرج تحت إيه؟ أي نوع من أنواع الحذف؟ حذف الاختصار. حذف الاختصار. وكذلك حذف الألف اللي بعد العين في قوله تعالى: فتعالى الله تعالى حيث وقع، وكذلك حذف الألف بعد الباء في قوله تبارك، نعم تبارك حيث وقع، وكذا باركنا ومباركا ومباركة المباركة، وكذا حذف الألف بعد الباء في قوله تعالى القيامة في جميع القرآن، وكذا حذف الألف بعد الطاء في قوله الشيطان من سلطان حيث وقع، وكذا حذفوها بعد السين في المساجد ومساجد حيث وقع، وكذا حذفوها بعد في المساكين ومساكن مساكنهم حيث وقع. وذكرنا كلمة مساكن ومساكنهم دي فين؟ في سورة سبق الكلام عليهم. وكذا حذف الألف بعد لام قوله اللاعنون من اللاعبين اللاتي، وفي قوله ملاقو ملاقوه فملاقيه يلاقو حيث وقع، في قوله اللاتي اللائي حيث وقع، وكذا حذفوها بعد في قوله ثلاثة وثلاث وثلاثين حيث وقع، وكذا حذفوها بعد الميم في قوله ثمانية ثمانية حجج ثمانين حيث وقع، وكذا حذفها بعد الحاء حذفها بعد الحاء في قوله أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب مدين وشبهه، وكذا حذفها بعد الصاد والتاء في النصارى نصارى اليتامى يتامى في جميع القرآن، وكذلك حذفها بعد الهاء في قوله الأنهار أنهار حيث وقع، وكذلك حذفها بعد اللام في قوله الآن جئت بالحق فالآن باشرهن الآن خفف الله وشبهه من لفظه إلا موضعا واحدا، فإنما إثبات الألف فيه وهو قوله في سورة الجن: فمن يستمع الآن، يعني كلمة الآن كلها في جميع القرآن محذوفة الألف ما عدا كلمة الآن موجودة في سورة الجن فمن يستمع الآن. وكذلك حذفوا الألف بعد الواو في قول السماوات وسماوات في جميع القرآن إلا موضع واحد، فإن الألف فيه مرسومة وهو قوله تعالى في فصلت 7 سماوات، يبقى كلمة سماوات في جميع القرآن محذوفة الألف اللي هي بين الواو والتاء ما عدا كلمة السماوات اللي إيه؟ الموجودة في سورة فصلت، وأما الألف التي بعد الميم فمحذوفة في كل المواضع. نقف عند هذا الفصل، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، وتقبله منا خلاصا من وجهه. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.